أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما أسرع ما تنقضي الأيام وما أسهل أن تفوت. والمسألة في كون ذلك محسوبا من الآجال، وفي كون انقضاء هذا الزمان، يعني قرب الرحيل عن الدنيا. وإذا كان الأمر على ما نحن عليه، فإن المحافظة على ما بقي من الزمان أصبح أمرا لا معدل عنه. إن ترك الاعتبار بما فقد من الزمان ضرب من الحماقة لا يعوضه شيء. وإذا كان الزمان هو مدة السير وهو رأس مال هذه التجارة، كان حق هم المحافظة عليه أن يكون الشغل الدائم والهم اللازم، ليس ثم شيء أهم من اغتنام الزمان ومن تفويت فقده. إذا كان الأمر كذلك، فالإمام ابن الجوزي رسالة لطيفة في حفظ العمر يقول في ابتدائها: الحمد لله الذي جعل عمر الآدمي سفرا إلى الأخرى طويلا وقصيرا. يعني إن مدة العمر هي زمان السفر، فسار الناس ببضائع الأعمال فربح المتأخرون ربحا كثيرا. إذا كان مدة العمر هي مدة التجارة، فإن مادة التجارة هي ما يكون من العبد من عمل، فربح المتيقظون ربحا كثيرا وهلك المفرطون، فكل منهم عاد مسكينا فقيرا. عرضت لهم الشهوات في بر البر فصار الجاهل لها أسيرا. فخذله وجدله سبع الهوى فجندله، فلقي هوانا وتغييرا. وكم حثه الشرع على الجد، كما يحث المستأجر أجيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. التنبيه بأن الليل يخلف النهار وأن النهار يخلف الليل، لتتذكر في ليلك ما فاتك في نهارك، ولتكمل وتستعيض ما فقد من نهارك في ليلك ومن ليلك في نهارك، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يقول ابن الجوزي: أحمده حمد من جعل حمده مصباحا وشهيرا، وأصلي على رسوله المبعوث بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه أتباعه ورزقنا حسن اتباعه، وكان ربك قديرا. أما بعد، فإني رأيت العمر بضاعة للآدمي، فعجبت من تفريط الناس فيه كأنهم ما علموا أن الدنيا ميدان شقاق، وأن غاية العمر الغاية، إلا أن التفاضل في السباق على مقدار الهم، وتفاوت الهمم على قدر الإيمان بالآخرة. فمن صدق يقينه جد، ومن تيقن طول الطريق استعد، ومن قلت معرفته تثبت، ومن لم يعرف المقصود تخبط. يقول: وقد رتبت هذا الكتاب على 3 أبواب: الأول في بيان شرف العمر والحث على اغتنامه في الخير، الثاني في ذكر من كان يبادر العمر ويبالغ في حفظ لحظاته، والثالث في ذكر سبب تضييع العمر. الباب الأول في بيان شرف العمر والحث على اغتنامه في الخير. ذكر بالإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله عز وجل مغبون فيهما كثير من الناس. والصحة والفراغ هما المكونان لمسمى العمر. إذا كان صحيحا وفارغا فهذه مادة سعيه ومساعده على سفره. والحديث الثاني: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الحديث الثالث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. هذا الحديث في إسناده مقال، وإن كان في رياض الصالحين. في الهامش يقولون عنه ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. ذكر بالإسناد عن عبد الله بن عكيم قال: خطبنا أبو بكر فقال: أوصيكم بتقوى الله، وسابقوا في مهل آجالكم قبل أن تنقضي آجالكم فأردكم إلى أسوأ أعمالكم، فإن أقواما جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم، فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم. الوحى الوحى والندى الندى، إن وراءكم طالبا حثيثا مره سريع. ذكر بالإسناد عن عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال عمر: التؤدة في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة، والمهلة فيه غير مطلوبة. من رام أمرا من أمر الآخرة أو تيسر له أو عرض له فليستعجل فيه وليطرح التأجيل والتأخير. قال عبد الله بن هو بن مسعود: إني لأبغض الرجل فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا من عمل الآخرة. إني لأبغض الرجل فارغا، إذا كان الرجل فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا من عمل الآخرة فلا يستحق المحبة. بالإسناد عن ابن مسعود أنه كان يقول: إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع ما زرع. قال ابن عباس: تزوج التواني بالكسل فولد بينهما الفقر. وعن الحسن: ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم ويقول: يا أيها الناس، إني يوم جديد وأنا على ما يعمل في شهيد، وإني لو قد أفلت شمسي لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة. وقال أبو بكر بن عياش: أحدكم لو سقط منه درهم ليظل يومه يقول: إنا لله، ذهب درهمي، وهو يذهب يومه ولا يقول: ذهب يومي، ما عملت فيه. يعني حق الزمان إذا فقد من غير عمل صالح ومن غير زاد للآخرة أن يكون التحسر عليه أشد من التحسر على ما فقد من الدنيا الفانية، الأموال والأعراض. وكان عون بن عبد الله يقول: ما أنزل الموت كنه منزلته من عد غدا من أجله. يعني من طال أمله وأخر شيئا من العمل لغده فهذا لم ينزل الموت كنه منزلته، فإن منزلة الموت على الحقيقة فوت الاستئذان والتسوية لمن حل أجله بين الصحيح والضعيف والصغير والكبير. فإذا أنزلت الموت منزلته لم تؤجل ما تقدر عليه من عمل إلى غد، فإن الغد ليس مضمونا لك. وكم مستقبل يوما لا يستكمله، يعني كثير يبتدئ به أول النهار فإذا جاء آخر النهار كان في الدار الأخرى. وكم مؤمل لغد لا يدركه، يفتكر أنه هيعيش لبكرة فما جاش عليه بكرة. ولو رأيتم الأجل ومسيرة لأبغضتم الأمل وغرورة. وقالت رابعة لسفيان: إنما أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك،

يخرج إلى المسجد قال خلف وحدثني بعض أصحابنا قال كان منصور بن زاذان يفعل هذا كله ويفضله بخصلة لا يبيت كل ليلة حتى يبل عمامته يعني بدموعه ثم يضعها عن ثابت يقول ما في المسجد الجامع سارية إلا وقد ختمت القرآن عندها وبكيت عندها. عن هلال بن حق قال كان حجير بن الربيع يصلي حتى ما يأتي فراشه إلا زحفا وما يعدونه من أعبادهم. عن جعفر بن محمد بن ثابت البناني قال ذهبت ألقن أبي وهو في الموت فقلت يا أبت قل لا إله إلا الله فقال يا بني خل عني فإني في وردي السادس أو السابع، يعني هو في سكرة الموت وهو مشغول بأوراده. حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال قلت لعمير بن هانئ أرى لسانك لا يفطر عن ذكر الله عز وجل فكم تسبح كل يوم؟ قال 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع. محمد بن الفضيل بن غزوان عن أبيه قال دخلت على كرز أحد التابعين العباد النستاذ بيته فإذا عنده مصلاه قد ملأها تبنا وبسط عليها كساء من طول القيام وكان يقرأ القرآن في اليوم والليلة 3 مرات وله عود في المحراب يعتمد عليه إذا نعس. مش ذكر بحثا في مدة القراءة ذكر قول ابن خدامة في المغني وإن قرأه في 3 فحسن لما روي عن عبد الله بن عمرو قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن بي قوة قال قرأه في 3 فإذا قرأه في أقل من 3 فقد روي عن أبي عبد الله عن الإمام أحمد أنه قال أكره أن يقرأه في أقل من 3 وذلك لما روي عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأه في أقل من 3 رواه أبو داود وروي عن أحمد أن ذلك غير مقدر وعلى حسب ما يجد من النشاط والقوة لأن عثمان كان يختمه في ليلة وروي ذلك عن جماعة من السلف. وقال الإمام النووي والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له فهم ما يقرأ وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو فصل الحكومات بين المسلمين أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامة للمسلمين فليقتصر على قدر لا يحصل له بسببه إخلال بما هو مرصد له ولا فوت كماله ومن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل أو الهذرمة في القراءة. وقال الإمام الباقي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يختم في 7 أو 3، يحتمل أنه الأفضل في الجملة أو أنه الأفضل في حق ابن عمرو، لما علم من ترتيله وعلم من ضعفه عن استدامته أكثر مما حد له. وأما من استطاع أكثر من ذلك فلا تمنع الزيادة عليه. ثم سئل مالك عن الرجل يختم القرآن في كل ليلة فقال: ما أحسن ذلك، إن القرآن إمام كل خير. قال محمد بن فضيل: رأيت ابن طارق في الطواف قد انفر له أهل الطواف وعليه نعلان مطرقتان، فحزروا طوافه في ذلك الزمان، فإذا هو يطوف في اليوم والليلة 10 فراسخ. كانت معاذة العدوية إذا جاء النهار قالت: هذا يومي الذي أموت فيه، فما تنام حتى تمسي، فإذا جاء الليل قالت: هذه ليلتي التي أموت فيها، فلا تنام حتى تصبح، وإذا جاء البرد لبست الثياب الرقاق حتى يمنعها البرد من النوم. أخبرني نافع أن ابن عمر خرج في بعض نواحي المدينة هو أصحاب له، فوضعوا سفرة لهم، فمر بهم راع فقال له عبد الله: هلما؟ قال: إني صائم. فقال: أفي مثل هذا اليوم الصائف الحار وأنت في هذا الشعب؟ قال: إني والله أبادر الأيام الخالية. وعن روح بن زنباع أنه نزل منزلا فقرب غداءه فإذا راع فقال له: هلم؟ قال: إني صائم. قال: في هذا اليوم الحار؟ قال: أفأدع أيامي تذهب باطلا؟ فقال: لقد ظننت بأيامك يا راعي. إذ جاد بها روح بن زنباع. عن زائدة بن قدامة قال: صام منصور بن المعتمر 40 سنة، قام ليلها وصام نهارها، وكان في الليل يبكي، فتقول له أمه: قتلت قتيلا؟ فيقول: أنا أعلم بما صنعت بنفسي. وإذا أصبح كحل عينيه ودهن رأسه وبرق شفتيه وخرج إلى الناس. عن محمد بن قدامة قال: سمعت أبا بشر يقول: كانت جارة لمنصور بن المعتمر، وكان لها ابنتان لا تصعدان إلى السطح إلا بعد أن ينام الناس، فقالت إحداهما ذات ليلة: يا أماه، ما فعلت القائمة التي كنت أراها في سطح فلان؟ فقالت: يا بني، لم تكن تلك قائمة، إنما كان منصور يحيي الليل كله في ركعة لا يركع ولا يسجد. لما حضرت أبا بكر بن عياش الوفاة بكت أخته فقال: لا تبكي، وأشار إلى زاوية في البيت وقد ختم أخوك في تلك الزاوية 18,000 ختمة. وقال سعيد بن المسيب: ما فاتتني الصلاة في الجماعة منذ 40 سنة. وحج مسروق فما نام إلا ساجدا. قال رجل لعامر بن عبد القيس: قف أكلمك. فقال: أمسك الشمس. استطعت تريدني أن أقف فأقف الزمان، أوقف عجلة الزمان أن تدور، أمسك الشمس. وأطال قوم الجلوس عند معروف الكرخي، فقال: أما تريدون أن تقوموا؟ إن ملك الشمس لا يفتر عن سوقها. ودخلوا على أبي بكر النهشلي وهو في الموت وهو يومي، فقيل له على هذه الحال، قال: أبادر طي الصحيفة. يعني هو في الموت يومي يصلي إيماء، فقال له على هذه الحال، قال: أبادر طي الصحيفة. بعد شوية تطوى الصحيفة وانتهي. عن أحمد بن محمد بن زياد قال: سمعت أبا بكر العطار يقول: حضرت الجنيد عند الموت وكان يصلي قاعدا ويثني رجله إذا أراد أن يركع ويسجد، فلم يزل كذلك حتى خرجت الروح من رجليه فثقل عليه حركتهما وكانت رجلاه قد تورمتا. فقال له قائل: ما هذا؟ قال: هذا نعم الله أكبر. فلما فرغ من صلاته قال له الدريري: لو اضطجعت. فقال: يا أبا محمد، هذا وقت نؤخذ منه الله أكبر. فلم يزل على هذه الحالة حتى خرجت روحه. كل شيء يصلي، ما فيش حاجة تاني. وقال الداية داود الطائي: أما تشتهي الخبز؟ فقال: بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة 50 آية. يعني الأكل كان بيعمله له محلول حتى لا يضيع الوقت في مضغ الخبز. سمعت محمد بن العباس يقول: سمعت عاصم بن علي يقول: كان يزيد بن هارون إذا صلى العتمة لا يزال قائما حتى يصلي الغداء بذلك الوضوء نيفا 40 سنة. عن شعبة عن أبي إسحاق قال: إسحاق قال: حج الأسود 80 من بين حجة وعمرة. يعني كان الأسود بن يزيد يجهد نفسه في الصوم والعبادة حتى يخضر جسده وأصفر، وكان علقمة يقول له: لما تعذب هذا الجسد؟ يقول: إن الأمر جد، إن الأمر جد. عن عطاء بن السائب قال: كان مرة يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة، فلما ثقل عباد صلى 400، وكنت أنظر إلى مباركه كأنها مبارك الإبل. كان ويس القرني إذا أمسى يقول: هذه ليلة الركوع، فيركع حتى يصبح. وكان يقول: إذا أمسى هذه ليلة السجود، فيسجد حتى يصبح. محمد بن إسحاق يقول: قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد حاجا فاعتلت إحدى قدميه، فقام يصلي حتى أصبح على قدم واحدة، وصلى الفجر بوضوء العشاء